العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. القواعد الفقهية من كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية، ولازلنا مع قاعدة العادة محكمة. كنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن معنى هذه القاعدة الكلية العظيمة العادة محكمة، وبينا أن معنى هذه القاعدة أن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي، أي أن العادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تقع على أحكام التصرفات، فقد ثبتت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة. يعني قلنا أن التصرفات والأحكام اللي ما وردش تحديد لها أو بيان لها شرعي، فإحنا بنرجع بعد البيان العرف المعتبر اللي هو يعني رعاه الشرع، أو كان في توقيت وفي زمان هذا التصرف، أو سواء كان التصرف قولي أو فعلي، فإحنا بنرجع لما تعارف عليه الناس. وبيان أدلة أدلة وبيان طبعا العرف أنه صحيح وفاسد، وبيان أدلة العمل بهذه القاعدة، الرجوع للعرف الصحيح ودوره في تفسير النصوص وبعض الأحكام وغير ذلك من المسائل. دلوقتي مع الاستعمالات الفقهية للعرف والعادة، استعمالات قبل ما نخش على أمثلة هذه القاعدة، أمثلة تطبيقية لقاعدة العادة المحكمة، هناخد الاستعمالات الفقهية للعرف والعادة. طيب عشان يطلع معنى اعتبار العرف في التشريع يحسن أن نذكر الاستعمالات الفقهية له عشان نقدر نشوف اللي يمشي. هي من الاستقراء أربعة: الأول العرف الذي يكون دليلا على مشروعية الحكم ظاهرا، ده أول نوع من أنواع العرف المعتبر، العرف اللي بيبقى دليل على مشروعية الحكم ظاهرا، واعتد به الفقهاء ماشي لبعض الأحكام، بل نص بعضهم على ذلك. يعني القراف يقول إن أدلة مشروعية التصرفات 19 عد منها العوائد، العوائد اللي احنا قلنا العادة اللي احنا بنقول عليها العادة محكمة، اللي هي بشروطها وضوابطها المذكورة في هذه القاعدة العظيمة. وقال الزيلعي في دليل مشروعية المضاربة، المضاربة ديت انك انت بتدي واحد معه مال وواحد يجيد تشغيل هذا المال ما سمعوش مال، فصاحب المال يدي المال للي بيجيد تشغيله ويقول له شغال الفلوس ديت. طيب يا عم ايه الوضع؟ لازم يكون نسبة من الربح، ما ينفعش يقول لك كل شهر مبلغ ثابت كذا، لا يجوز، يبقى لازم تعمل، لا يكون على نسبة من الربح. يبقى انا عندي في صاحب مال وفي عامل في المال وفي نسبة ربح هتقسم بينهما، العامل هياخد جزء من الربح مقابل عمله، وصاحب المال هياخد جزء من الربح مقابل رأس المال بتاعه. ده بنسميه في الشرع المضاربة، ده المضاربة. وما ينفعش ان صاحب المال يقول ياخد مبلغ ثابت او يقول له انا ماليش دعوة بالخسارة، دي شروط فاسدة. هو بيبقى داخل بالمال والله يبقى حصل مكسب، يبقى على النسبة تقسم حسب المتفق بينه. طب حصل خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن العامل مفرطا. إذا كان العامل في المال مفرط يبقى هو اللي يشيل هو اللي يحمل هذه الخسارة أو يضمنها. يعني اسم المضاربة الزرعية بقى بنتكلم في دليل مشروعية المضاربة، بيقول فإنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فتركهم وتعاملها، تركهم عليها يعني وتعامل بها الصحابة رضي الله عليهم. ولكن في هذا النوع أن يرجع إلى أصل من الأصول الشرعية، لازم يرجع لأصل، يكون عندي أصل أصول شرعية، سنة، إجماع، مصلحة مرسلة، انعقدت على صحة وعلى صواب هذا التصرف، لأن الدين بيؤخذ من مصادره ماشي. لكن هنا إن أقروا على هذا، طبعا إقرار الشرع لهم هو في الحقيقة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان في تصرفات موجودة الناس ومعاملات غريبة في الجاهلية، بعض هذه المعاملات ألغاها الشرع اللي مع الغرر والربا والمحرمات. طيب وفي معاملات أقرها زي بيع السلم لما قدم المدينة يستفون في السمر السنة والسنتين، بس وضع شروط ضابطة هزبت الإيه وضبطت هذه المعاملة شرعا، لكن من حيث الأصل أقرها الشرع. هنا الحجة فين؟ في إقرار الشرع، في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على هذا الإيه التصرف، منها المضاربة، منها الإيه المضاربة. طيب عندنا النوع التالي من العرف، العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث. معناه إيه؟ الرجوع إلى العرف، نرجع إلى العرف في الأحكام الكلية عند تطبيق على جزئياتها، زي زي التعزير، أسباب التعزير، النفقة، عايزين نحدد النفقة، نفقة مثلا حصل طلاق والأم معها أولاد والنفقة واجبة على الأب، ونجي نحدد النفقة دي نحددها بإيه؟ نحددها بقدرة الأب والعرف الجاري لحدين، العرف اللي جاري في البلد بناء عليه بنبدأ نحدد القاضي وحدد هذه الإيه؟ النفقة. طيب وأجل السلم، أجل السلم المدة بتاعة الإيه؟ السلم اللي هي ما بين دفع رأس المال في مجلس العقد فلوس، وما بين بقى الإيه؟ استلام تسلم الإيه؟ المبيع اللي هيتسلمه بعد كده، وده بيع السلم. بيع السلم أنا بدفع فلوس دلوقتي والسلعة مش موجودة، بستلمها في يوم كذا شهر كذا، الأجل بقى والآجال دي بيرجع فيها إلى إيه؟ العرف، واخبرك. وقول مثل مثال قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هنا إيه دلة الآية على وجوب النفقة، لكن تحديدها يرجع إلى العرف وحالة الأب، الأب موسر ولا معسر، زائد العرف الجاري الايه النفقات بتبقى ماشيه ازاي، الولد بينفق قد كيف في الشهر، البلد ديت الايه السكن الاوضاع بتاعتها ماشيه، الاعراف الايه، وبناء على القاضي بناء على حاله الاب وهل هو معسر ام موسر، وبناء على العرف الجاري في هذا البلد بيحدد النفقه الواجبه على ايه على الاب على الاب الايه الاولاد. طيب العرف الثاني، يبقى رجعنا العرف تفسير اهو، أحكام شرعية كلية، الأجل، السلم، طيب النفقة، بس ما لم يرد تحديدها في نص، إنما إيه ارجع إلى العرف بالمعروف، المعروف يعني نبص لحالة الزوج، لأن إيه لينفق ذو ساعة، أخبرك من إيه ساعة من إيه، أخبرك ولينفق أخبرك، لا يكلف الله إلا إيه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما إيه آتاه الله، لا يكلف له نفسه إلا ما آتاه، فده يبقى حسب حالة الإيه، ذو ساعة من ساعته، خلاص. ده حسب ده. فإذا الحالة دي زائد العرف له تأثير في تحديد الإيه؟ يبقى أنا عندي عرف بيحدد، زي ما هيجي على في القول ألفاظ الحرز مثلا في السرقة، نرجع لتفسيره، ما عنديش وردش تعريف الحرز في شروط إقامة حد السرقة، ما عنديش نص شرعي بيحدد، بنرجع لإيه؟ للعرف، نرجع للعرف. طيب وغير ذلك يعني، عندي بعد كده العرف الذي ينزل، وده النوع الثاني بقى اللي هنقول عليه بقى اللي هيبقى فيه الايه اللي ذكرناه آنفا، العرف الذي ينزل منزلة النطق، النطق بالأمر المتعارف عليه، ماشي، العرف الجاري اللي هو بين الناس مجرى النطق بالألفاظ كأنهم يتلفظون به، كأنهم يتلفظون به، خدت بالك انت ازاي؟ يعني ايه العرف هنا كأنه كلام، كأنه منطوخ، الناس أقرته حتى كأنه ايه كأنه معلوم، يعني معلوم مثلا ان ايه ان المهر مثلا في مصر بتجهز به الشقة الزواج، خلاص ده كأنه ايه مش محتاجة الا ده، لان ده امر جرت عليه عرفوا الناس جميعا ان الصداق اللي بيدفع للمرأة بيجهز به الايه تجهز به الشقة ويكتب في قائمة مشغولات يضمنها الزوج للزوجة، ماشي، ده عرف ايه جرى حتى انه كانه صار نطقا، صار نطق، انتبه معي. طيب العرف ده كانه ايه؟ كانه صار كلام، ولذلك ده اللي هيجي تحت القاعده المتفرعه اللي هتيجي من قاعده العاده المحكمه اللي هي المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرف، معروف مثلا ايه؟ في الاسواق انهم بيتبايعوا مثلا بثمن مؤجل الى اول الشهر، ماشي؟ واتكتب كده ايه؟ ان في العقد مثلا ايه ان ده مؤجل. طب ومعروف المؤجل هنا شهر بس، يبقى خلاص نرجع للايه، للعرف الجاري في السوق، العرف الجاري في السوق اللي تعارف عليه الناس في هذا البلد لتفسير هذا الايه، هذا الامر، وهكذا وهكذا. العز بن عبد السلام رحمه الله يقول في قواعد الاحكام: فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الاحوال منزلة صريح الاقوال في تخصيص العموم والتقييد المطلق وغيرهما من امثلته: الاذن في التقاط كل مال حقير، جرت العادة بان مالكه ولا يعرج عليه. ازاي البلد ديت مثلا واحد بيقول انا لقيت 20 جنيه، احنا العرف جرى في البلد دي ان اللي بيعوا منه 20 جنيه ما يدورش عليها، وان ديت ايه في نظر الناس حاجه ما هشش. نقول له خلاص دي ما ايه مش هتعرفها تقعد سنه، تملكها يا عم، تنفقها، تطلعها، لان ده باب ايه، حاجه بسيطه. اللي عرف جاري في البلد هذه هذا البلد انهم لا يلتفتون لمثل هذا الايه المبلغ من المال. طب البلد دي بلد ظروفها صعبه وبتلتفت لمثل هذا المبلغ، يبقى نقول له لا، ده ما هواش الايه الاشياء الحقيره التي لا يلتفت اليها، لان عرف البلد على ان ايه، على ان ده مش بسيط، لان الناس ظروفها صعبه في هذا البلد. يبقى احنا العرف دوره ايه، حدد لنا ايه اللي هو من الاشياء الحقيره اللي ينبغي ان الانسان يتملكها من اول ما يجدها او نحو ذلك، وايه اللي ينبغي ان يعرفه ويحفظه لمده سنه، لانه اخبرك اذا اتى ما صاحبه اخذه، وان لم يات صاحبه عزاك يتملكه. رجعنا في التحديد ده لايه، للعرف، في التحديد ده للعرف اللي بيان لي الفاصل ما بين الايه اللي هو كتير والقليل في هذا الباب. ماشي. فكلما ورد الشرع باشياء مطلقه، احكام مطلقه، ولم يحدد الضوابط ولم يحدد المقصود فيها، واللغه ما حد برضه لا، نرجع لايه؟ نرجع للعرف، نرجع في ذلك للعرف. اللي بعد كده عندنا النوع الرابع من انواع العرف، العرف القولي، وهو يشيع بين الناس، ما يعني ان يشيع بين الناس استعمال بعض الالفاظ والتراتيب في معنى معين، ويبقى المعنى ده هو المتبادر للاذهان عند اهل البلد. اذا قالوه ده المتبادر للاذهان، اذا اطلق الكلام ده قصد به كذا، يبقى ايه، نرجع لده، وده يفيدنا في ايه، في العقود اذا كان مثلا، والتصرفات والمخاطبات في الحدود. الالفاظ دي تعتبر قذف في هذا البلد ولا تعتبر قذفا في هذا البلد، يبقى انا هنا لو واحد قالها خلاص احتم عليه حد قذف، يقول انا مقصود العرف الجاري في البلد ان ده قذف. طيب البلد الثانيه او البلاد الثانيه العرف بتاع الالفاظ دي ما هياش قذف، يبقى في الحاله ديت لا نقيم حدا على من قال له لا ما يقصدش بقى كده، لان العرف جاري بذلك. ماشي. وهكذا اصبح الايه الاستعمال الايه العرفي لهذه الكلمات، لهذه التراتيب، لهذه الجمل معتبر عندنا في بيان المقصود من هذه الالفاظ في البيوع، في التصرفات، في العقود، في كذا في كذا الى اخره. ليه؟ لان بنسميه العرف القولي، لما تعرفوا عليه ان معنى اللفظ ده كذا، يبقى اللفظ ده طالما تعرفوا ان المعنى كذا، يبقى لو جينا استخدمنا وجينا بقى اختلفنا في تفسير الكلام، نقول لا يا عم نرجع للعرف، لان ده العرف المكان اللي احنا فيه، ان الالفاظ ديت الناس تعرفت على ان معناها كذا وتداولتها بينهم بناء على هذا، يبقى بنرجع لهذه الاعراف اللغويه الموجوده في هذا المكان. طيب ايه بقى هي شروط؟ هل هو العمل بالعرف كده مطلقا والعاده بلا ضابط ولا لذلك شروط؟ لذلك شروط. ايه هي هذه الشروط التي تعتبر في العرف والعاده؟ انتبه معي، لان ليس كل عرف صالحا لبناء الاحكام، بل لا يصلح دليلا الا بشروط. لازم شروط. انتبه معي الشروط بقى دي. الشرط الاول عشان يبقى العرف ده معتبرا وابني عليه الاحكام او التصرفات او يبقى له فعلا عندي مدخل في الفقه وفي الاحكام ونحو ذلك، ان ايه، ان تكون العاده او العرف مضطردا او غالبا. يعني ايه عاده مضطرده؟ السيوطي يقول انما تعتبر العاده اذا اضطردت، اذا فاذا اضطربت فلا. يعني ايه؟ والله اذا كان هي فعلا دي عادة غالبة على أهل المكان ومضطردة متسقة وكل الناس بيستخدموها أو أكثرهم، والعادة دي فعلا يبقى دي نقدر نقول عليها إيه؟ إن دي معتبرة، لكن عادة مش مضطردة، عادة بعض الناس، عادة علية القوم، عادة الحي من الأحياء مثلا الشعبية، عادة مكان معين، لكن ما هيش عادة الإيه؟ أو عادة مش مضطردة، مش موجودة عند الكل، مش أخبرك الإيه مستمرة، لا نقول له دي كده إيه؟ ديت ما نعتدش بها، انتبه معي، لازم تكون العادة ديت مضطردة أو غالبة، ماشي؟ والمراد باضطراد العرف أن يكون العمل به مستمرا لا يتخلف، ماشي؟ كجريان مثلا العرف في بلد بتعجيل المهر قبل الدخول أو تقسيمه إلى معجل ومؤجل، يبقى ده مضطرد. يقول لك ايه مؤخر الصداق ومقدم الصداق، يبقى عرفنا ان عرف هذا البلد في صداق المرأة انه يجعل جزءا منه او الغالب منه مقدما ويجعل بعضه مؤخرا، يبقى ده عرف خلاص، يبقى ده عرف نتعامل به ماشي ونعتد به لما نختلف فيه شيء يخص هذا الباب، يخص هذا الباب ماشي، مدام اهله يجرون على الحالة المتعرفة في جميع حوادث النكاح، يبقى ده ايه مخبرك انت ازاي، يبقى ده عرف عندي مضطرد. وقد يعبر عن الاضطراد فيقال يشترط في العرف ان يكون عاما او سائغا او مستفيضا بين اهل الايه المكان، اما الحاجه الايه القليله عاده في مكان بسيط حي عائله مجموعه من الناس فده لا يعتد بها شرعا، لا يعتد بها ايه شرعا ماشي. عندي كمان ان ايه وذلك يتصل بديت ان ان ان الفقيه ما يعتدش بالعرف الموجود بناء على كده في كتب الفقه الا اذا كان مستمرا حتى زمان السائل. يعني انا جيت بذاكر في كتاب فقه مثلا من كتب الحنابله من كتب الشافعيه فذكروا تفسيرا في باب معين في مساله معينه في النكاح في الصداق في الفاظ في كذا، والفقيه اللي كتب الكتاب ده من 500 سنة والعرف اللي هو فسر بيه ده انتهى ما عادش موجود. ما ينفعش انا اجي باخد نفس الايه اللفظ ده بالتعريف العرف اللي موجود وافتي به الناس في زماننا الا اذا كان عرف الناس لا زال جاريا على هذا، والا فقد انتهى زمن هذا الايه والتفسير بتاع الكلام ده، عرف الالفاظ دي خلص، يبقى مش في عرفنا في اليوم، يبقى ده خلاص، يبقى انا مش هنقل الكلام كده ايه نقله ايه مسطره من الكتب، لا لازم اشوف الاعراف الموجوده او اللي استعملها بعض الفقهاء في بعض الابواب والتصرفات في البيوع او العقود او النكاح او الى اخره اللي استعمل فيها حاجات عرفيه معينه وبيتكلم عنها اتكلم عنها دلوقتي. يعني هم كانوا بيتكلموا مثلا عن نفقه الزوج مثلا انه بيسلمها الاكل والشرب يوميا او بيجيب مش عارف كذا، كنت بفكر طيب ما جيش النهارده اقول له لازم ايه ان القاضي يقول له انك انت كل يوم هتروح تجيب العيش وتودي لمطلقتك واولادك، لا انما يقدرها مال وهي ايه خدت بالك واخبالك ويوصله واخبالك بشهر بقى في شهرين حسب العرف برضه الجاري في هذا كراتب شهري ككذا ككذا، يبقى انا مش هاخد اللي مش كنت بفكر تقول ايه إني ما تستلمش لازم يكون أكل وشرب، لا أنا عندي أعراف تغيرت، دي كانت العرف كان فيها الزمان كده وتغيرت هذه الأعراف وهكذا. فإذا إلا إذا كان هذا العرف لا زال جاريا إلى زماننا فده إن إحنا نفسر أو نقول بيه ما فيش أي مانع. الشرط الثاني إن العرف يكون المراد تحكيمه في التصرفات ماشي يكون قائما عند إنشائها، يعني ساعة ما هنيجي دلوقتي إحنا بنكتب عقد بيع وشراء معين في عرف يتصل بهذا الناس متعرف عليه ده اللي اعتبره، طب لو كان العرف ده خلص قبل العقد انتهى العرف ده في التسليم في التسلم في الاخلاء البيت في خلص وانا بعمل عقد ده وفي اعراف جديده العرف ده انتهى، ما تجيش تحاكمني للعرف ده ما هو انتهى قبل الايه العرف ده خلص كان عند الناس وخلص قبل انشاء التصرف، يبقى وقته عدى ما ينفعش ان انا اعتد بهذا الايه بهذا العرف. نفس الكلام لو هذا العرف حدث بعد العقد يبقى لا يعتد به، لابد أن يكون موجودا في زمن إنشاء التصرف، سواء كان عقد بيع أو نكاح أو أو أو إلى آخره، هو ده الإيه العرف الذي يعتد به. أما غير ذلك لا، لا خلص قبل الإنشاء ما لا يعتد. حدث جديد يبقى إيه ماشي، يبقى إحنا عندنا بالشرط ده يخرج أمران، العرف الطارئ اللي بيحدث بعد زمن التصرف ده لا يعتد به ماشي، العرف اللي كان موجود ثم تغير قبل إنشاء التصرف لا ده يعتد به ولا ده يعتد به. مثال إيه، واحد أوقف وقفا ماشي، رجل قال أنا أوقفت هذا الوقف على العلماء، بس كان الكلام ده 200 سنة 200 سنة. طيب نيجي عايزين نشوف العلماء بقى، يبقى نشوف العلماء في زمانه مين، الفقهاء العلم الشرعي ها؟ انت تقول العلماء دول تسقيه يشمل والاخبالك العلماء بالشرع وعلماء الكيمياء والفيزياء وعايز تدخل كله في الوقف منك، لا ده نص الواقف ها زي نص الشارع، نرجع لتحديده لايه للواقف نفسي زي الشارع الزمن بطبعا ما ذكروش، يبقى العرف المعروف عرفا كان مشهور شرطا، يقول لك طب الوقت ده كان في الزمن ايه، في عرفي كان التعريف ايه بالظبط، وساعتها نقدر نحدد بايه العرف ماشي. الشرط ايه الثالث، هو شرط وشرط مهم جدا في استعمال العرف او اعتبار العرف وفي هذا الباب، ان شرط مهم كما ذكرنا الا يكون العرف ماشي يعطل نصا ثابتا او اصلا من اصول الشريعه القطعيه، يبقى في الحاله دي العرف ده لا قيمه لا وزن له. اذا خالف العرف نصا من القران او نصا من السنه ماشي، يبقى زي الزمن ده الناس عرفت على لعب الميسر، هل ده معنى بقى يبقى لعب الميسر صار حلالا؟ لا، هذا عرف فاسد باطل يجب تغييره. الناس تعرفت على شرب الخمر، هل بقى اصبح شرب الخمر جائزا يقر لان الناس تعرف عليه؟ باطل، لانه يخالف نص الشرع. كل ما خالف الناس تعرفت على الاختلاط، اللي جاي الناس تعرفوا على كده، وانه الرجال مع النساء في الافراح والاكل والشرب والمعايش والبيوت بقى كده، باطل، لان هذا عرف فاسد خالف شرع الله عز وجل ماشي. زي الامام السرخسي يقول كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر لا قيمه له، لا قيمه له ماشي. الشرط الرابع ماشي، الا يعارض العرف تصريح بخلافه. ايوه العرف جاري بان في مؤخر صداقه، ولكن اتفقوا مع بعض ان ما ياخروش حاجه من الصداقه، هيدوا الصداقه. ايوه العرف جاري بان الايه الصداقه بتجهز بيه شقه الايه الزوجيه ويكتب في قائمه، اتفقوا اثناء الاتفاق ان هيدوا المهر ده في ايد الزوجه وهو هيجهز شقته بطريقته، اتفقوا على هذا. يا ما تقوليش بقى ان احنا ايه، لانه صرحوا بخلاف هذا العرف، فما دام قد صرح بخلاف هذا العرف يبقى هنرجع ليه، يبقى التصريح ده ابطل استعمال هذا العرف، لانه قد ذكروا صراحه الايه زي بالظبط المستاجر اشترط على الاجير ماشي اللي هو شغال عنده انه ياخد النهار كله بالعمل من غير اكل ولا شرب، والعرف جاري ان الراجل اللي صاحب الشغل بيودي للناس اللي شغالين عنده الاجراء اكل وشرب، هو اشترط عليه انه ماليش دعوه، انا اديك فلوس وما حدش فاضي يجيب لك اكل ولا شرب ولا، صرح بهذا. ما تلزموش بقى بالعرف، ما تلزموش هنا بالايه؟ بالعرف. اشترط معاه العرف جاري ان الشغل بالنهار، لكن جاب لهذا الاجير وقال له انا عايز شغلك معايا بالليل، انا اجرك الشهر ده ليلا، واتفق على ما يجيش يقول له لا ده انا ايه؟ هنام بالليل وبالنهار والعرف الدنيا كلها شغاله كده، اشترط وصرح بهذا، يبقى بقى مش هنرجع للعرف بقى، ليه؟ لانه حدث تصريح من المتعاقدين المتعاقد واقره المتعاقد متعاقدان على خلاف هذا العرف. دي الشروط اللي ايه؟ اللي انا اقدر معتبر عشان ابقى اشوف العرف ان ايه؟ اللي يعمل بيه او لا يعمل بيه، يعمل اذا توفرت هذه الشروط. وشروط معتبرة، وإذا حدث خلل في شرط من هذه الشروط أصبح هذا العرف إيه؟ لاغيا، أنا ما أقدرش إيه أستعمله. ليه؟ لأنه جاء خلاف. طيب أقسام الإيه؟ العرف، العرف ينقسم لقسمين، عرف صحيح وعرف فاسد. الصحيح اللي تعارف عليه الناس وليس فيه مخالفة لنص شرعي أو إجماع أو تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة. تعرف الناس عليه هو بيخالفش شرع، لأن لو بيخالف شرع يبقى فاسد، عرف فاسد. طيب بيخالفش إجماع، ما بيفوتش مصلحة، ما بيجيبش مفسدة، ده اسمه عرف إيه؟ صح، زي تعرف الناس على تقديم الهدايا من الخطيب لخطيباته ماشي، وعدم احتساب ذلك من المهر. العرف غريب كده ان الهدايا ما بتحسبش من المهر ماشي، وده ما يخالفش الشريعه، هذا تحاب ما يخالفش الشريعه ولا يخالف اجماع. عشان كده لما بنيجي مثلا الان يحدث خلاف بين في حاله الخطوبه وتفسخ الخطوبه ويكون في شبكه ويسالوا بعض الناس يتعسف رفض الشبكه، لا يجوز لك هذا، الشبكه من المهر. نقول لهم ايه؟ مين اللي ساب؟ اذا كانت البنت اللي رفضت نقول لهم بتدي له كل حاجه ما فيها الهدايا بتاعته. طيب اذا كان هو اللي رفض يقوم بياخد الشبكه بتاعته والهدايا لا. ليه؟ الهدايا تملكتها ومفيش حاجه من جانبها تخل بهذا. ده راي الايه؟ الفقهاء المعاصرين في المساله. يبقى انا عندي العرف الصحيح اللي هو تعارف عليه الناس وليست فيه مخالفه لنص شرعي او اجماع او تفويت مصلحه او جلب مفسده. العرف الفاسد بقى كل عرف خالف نصوص الشريعة أو مقاصدها العامة، يتعارف الناس على اعتبار الفوائد الربوية أرباح، يقول لك الأرباح يا عم يديله فلوس أو يتعامل مع البنك يقول لك إيه الفايدة 5% 10%، أو يديله فلوس يقول لك شغالة كل شهر تاخد على 1200 جنيه مكسب مش لعب خسارة ولا بقليل ولا كتير، بقى انت مالك انت بتاخد بقى كل شهر، ده لا يجوز شرع يا عم، الناس كلها ماشيه كده دي ارباح، ولا كلامك ده ينفع باطل. ازاي ارباح؟ ايه نوع المعامله دي؟ مضاربه؟ طب مضاربه دي على جزء من الربح والطرفين يشيلوا في الخساره وجزء من الربح، مره يزيد مره يقل مره ما يبقاش في ربح خالص خلاص، والخساره واخد بالك نفس الكلام على تحمل ما لم يفرط الايه؟ العامل هو اللي يشيلها، لا شروطها. لكن انت جبت كده نقول احنا سميناها ارباح خلاص، مش انتوا زعلانين بفوائد كلمه فوائد؟ لا، العبره باللفظ. طب ما بيجي على الخمر يقول لك سماها مشروبات روحيه، والموسيقى يسميها الفن، والفساد يسميه التقدم، ده شغل شيطان ابليس تغيير الايه؟ الالفاظ، انه يجعل ايه الالفاظ فيستعملها على غير ايه؟ زي ما قال سيدنا ادم اقول لكم على شجره الخلد ملك لا يبلى، اهو سماها بغير اسمها، سمى الايه؟ فده من ضمن مذاكر الشيطان، لا يقدم ولا يؤخر شيئا، العبره بالحقائق والمعاني وليست بالالفاظ والايه؟ والمباني. يقول لك ايه؟ سموها ارباح، سموها زي ما يسموها، ما دام مخالفه للشريعه وداخله تحت باب هي ربا، هي ربا. الخمر يسموها زي ما يسموها، بتسكر وخمر خلاص، سميها كما تسمي ماشي. يقول لك في الفرح والبتاع ولازم يلبس الخاتم ذهب، ولو ما لبسش كده يحصل ويسوي، لا يجوز. الزمن كله كده، لا يجوز. الزمن المفروض ينضبط بالشرع، الناس عرف الناس المفروض ينضبط بالشرع. احنا ما بنتكلمش في العرف المخالف للدين، مخالف للدين لا وزن له. لا وزن له. طيب احنا بقى يعني انتهينا كده ببعض اقسام الايه؟ وهناخد سريعا الامثله التطبيقيه على قاعده العاده محكمة. مسائل الإخبارات التطبيقية والفقهية على العرف والعادة من الكثرة بلغت مبلغا من الكثرة يصعب حصرها أو استقصاؤها، يعني هي حيث دخلت في غالب أبواب الفقه إلا ما يكون كلها، يعني هي في غالب أبواب الفقه إلا ما يكون كلها، كما يقول الإمام السيوطي رحمه الله ماشي، المسلم أن اعتبار العرف والعادة راجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة ماشي. تعالوا كده نشوف سريعا من تلك المسائل ماشي. لو زاد الدم على اكثر الحيض والنفاس يرد الى ايام عادتها، الى العاده بتاعتها، العاده المحكمه، يقول عليها الايه؟ خدت بالك؟ المعتاده. يبقى ايامها ذاك المستحاضه بتقول ايه؟ اما انها حاجه من ثلاثه، ينزل الدم طول الشهر عشان نحدد الايام اللي هتسيب فيها الصلاه، بنقول انها اما انها معتاده، معتاده يعني اصحاب العاده، يبقى ترجع لعادتها، واما مفيش يبقى ترجع لعدد قومها ونساء قومها، العرف الجاري في ايه؟ في نساء قومها. واما تقدر الايه؟ الامر تقدير محيرة القدر. طيب ومن ذلك العمل المفسد للصلاة، ده شيء مفوض إلى إيه؟ إلى العرف. الفقهاء ما تكلموا في الحركة، كسرة الحركة أي ممنوع الحركة في الصلاة. طيب ما يفصلوا بين الحركة اللي ممكن تبطل الصلاة والتي لا تبطل؟ قال لك إيه؟ قال لك حسب العرف، اللي هو لو رآه ناظر ظن أنه في غير صلاة، يعني عمال يعمل حركات كتيرة ما حدش يتخيل ده هو ابن آدم اللي تبركت عليه يصلي، بس ما ذكرناش ضبط، إنما أرجع الضبط لإيه؟ للعرف. ليه العرف؟ ده في الأحكام. أه اللي هم قالوا إن إيه؟ الدم إذا إذا إذا الخارج مثلا زي الحنابلة يفسد الوضوء إذا كان كثيرا ولا يفسد إذا كان قليلا، قالوا إيه؟ قالوا خد بالك إيه؟ اللي هو إيه؟ الكثير عرفا. يرجع فين؟ إيه؟ العرف. خد بالك ما يستفحش عرفا. وهكذا. طيب منها كذلك ثبوت المالية، أي ما يعد مال شرعا وما لا يعد. ماشي. اختلف إيه؟ الفقهاء في ذلك اختلاف مبني على العرف. إيه اللي بينتفع بيه؟ وإيه اللي ما عادش ينتفع بيه؟ يعني ما تجيبليش مثلا عملة خلصت انتهى العمل بيها. ماشي؟ زي الخمسة قرش الورقية اللي من دول مثلا، لما كتير من الناس ما شاء الله ياخدها. وتروح تجيب له واحد بقى جوال مليان يقول له انا اجيب لك فلوس زيادة اللي عندك كذا، جبت ما دي مش خلاص، دي عملة انتهى زمنها. ما تقوليش ده مش ما ده ما اعتدش بقى. ليه؟ لأن العرف لم يعد جاريا بها. هذه انتهت عرفا. بنرجع فيها اهو. طب دي لسه شغالة، عرف الناس لسه بيستخدمها، خلاص تبقى مات. طب دي لم يعد عرف الناس يستخدمها، يبقى لم تعد مالا. وهكذا. ماشي؟ الايه ما يتوقف على العرف والعاده في قسمه الماء بين الفلاحين في الاراضي والنوبه واخذ النوبه، الايه عند الاختلاف بنعمل نشوف العرف الجاري، الشركاء في الارض والحيوان اللي بيجيبوا بهائم يربوها عند الناس ويعني مش عارف ايه. طب اختلفوا وما عندناش كلام منصوص، بنقول يا جماعه تعالوا يا ناس العرف الجاري عندكم في البلد ايه؟ واحد اثنين ثلاثه، نحكم بناء على هذا العرف. على هذا العرف من الأمثلة التطبيقية أيضا على القاعدة في البيوع، بيع السلم. بيع السلم النبي صلى الله عليه وسلم وبالاستصناع، ده بيع معدوم، وبيع المعدوم غير صحيح، لكن أبيح ليه؟ لحاجة الناس إليه. الاستصناع اللي أنت بتروح تتفق واحد يعمل لك أوضة نوم ما هيش موجودة ب 10,000 وتديله فلوس أو تبدأ تديله فلوس، هي مش موجودة بمواصفات معينة لحاجة الناس. ليه ده؟ يعني أحل إقبالك للناس على خلاف القاعدة لحاجة الناس إليه. بيع السلم النبي صلى الله عليه وسلم قدم يصرفون في الثمر السنة والسنتين، يعني بيعوا الثمر لمدة سنتين لقدام، بس بشروط ايه؟ أقره بس حطوله شروط وضوابط، اللي هو معروف عندنا في كتب الفقه ببيع السلم. بيع السلم يبقى نلتزم اهو. ده كان العرف. العرف له دور، ثم ضبط الشرع هذا البيع. باب النكاح بنيت كثير من الأحكام فيه وفي الطلاق والنفقة على عرف الناس وعادتهم. الهدايا الخطبة، الهدايا اللي فيها تعد من المهر أم لا تعد، العرف الناس الجاري بيها. ماشي؟ وزي قلنا إيه؟ لو حصل خلاف بنقول أهو، إذا ذكرناه إيه؟ آنف. كل ده دخل فيه الإيه؟ العرف. نفقة الزوجة بالمعروف العرف، حالة الزوج زي العرف البلد الجاري. بننظر القاضي يقدر بناء على حالة الزوج معسرا كان أو موسرا، زائد الايه؟ العرف الجاري فين؟ في ممكن الاموسر. والبلد ديت العرف ان احسن ناس بيصرفوا 5,000 في الشهر. ما تجيش تقول ده موسر انا عايز 100,000 20,000 تفضيلات. ايوه خلاص بص هيرجع لايه؟ العرف الجاري في الايه؟ في البلد، في البلد، في تحديد الايه؟ الايه؟ النفقه. ويلحظ هذا كذلك الحدود والتعزيرات. انا عندي شروط في حد السرقه زي الحرز، يعني يقول لك ان يكون المال حرزا. لم يرد تحديد هذا شرعا. طب نعمل ايه؟ نرجع الى العرف. ايه معنى الحرز في عرف الناس؟ عشان بناء عليه نقول ده يستحق اقامه الحد عليه ام يعذر ومش اقامه حد ويدفع عنه الحد. الفاظ القذف. ايه بلد من البلاد الالفاظ دي جرت فيها ولا لم يتعرف على انها شتم او رمي بالزنا. انما الشتيمه بس مش رامي بالزنا. يبقى لا تستوجب حدا. هنرجع في تعريف العرف في البلد. هو داخل اهو في الايه؟ ده في الحدود. يبقى الالفاظ دي هنرجع فيها اهو. والمفتي حينما يفتي لابد ان يراعي هذه الأعراف وهذه الأشياء عشان يقدر يكون تكون فتوى صحيحة وسليمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحان الله سيدنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.